بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنعيش مع رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع باب وموضوع كراهة قول الإنسان في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. يكره في الدعاء أن يعلق الإنسان الدعوة على المشيئة، مع أن المشيئة أو ذكر المشيئة لله سبحانه وتعالى أمر مطلوب في كل أمورنا تقريبا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا ما قال الإنسان هعمل الحاجة دي بكرة، هروح المشوار الفلاني بعد أسبوع، هنعمل كذا، طالما شيء مستقبل ولو بعد دقيقة ولو بعد لحظة، فلا بد أن أقول إن شاء الله، هعمل كذا إن شاء الله، تعمل لي كذا إن شاء الله، عاوز منك كذا إن شاء الله، حتى ولو كانت الأسباب كلها متوفرة. الأسباب كلها متوفرة، معايا سيارتي ومعايا فلوسي وهروح مشوار معين، سفرية معينة، أقول إن شاء الله لي بقى. نعم، أقول إن شاء الله، لأن الأسباب هذه لا تعمل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وقد يتعطل الأمر مع وجود الأسباب الكاملة اللازمة له، ومع ذلك يتعطل الأمر، وقد يأتي الأمر بغير أسباب من فضل الله تبارك وتعالى. الله تعالى يحقق للإنسان الخير الذي يرجو. وكان إبراهيم شابا عليه السلام، شابا ورجلا، وكانت زوجته شابة أيضا، وأمر الإنجاب والحمل أمر متوقع في مثلهما، يعني زيهم بخلفه، ورغم ذلك لم ينجبا، لحد ما بقى سيدنا إبراهيم عليه السلام شيخا كبيرا في السن، وامرأته عجوز، امرأة عجوز، ومع ذلك الله تعالى بشرهما بإسحاق على كبر من السن، على عدم وجود أسباب، على عدم توقع في مثلهما اللي زيهم ما يخلفوش. قالت امرأته فيما قص الله علينا في القرآن، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الله، دي تيجي برضو، ده أنا ستة عجوزة خلاص وزوجي رجل كبير في السن، ما اللي زينا ما يخلفوش، ولكن شاء الله فلا داعي للأسباب. فكل شيء نفعله ينبغي أن نقول فيه إن شاء الله، إلا الدعاء، أقول اللهم اغفر لي وبس، ما قلتش اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ربنا يغفر لنا والمسلمين جميعا إن شاء الله. لا، في الدعاء، الدعاء ده طلب، وربنا سبحانه وتعالى يحب منا أن يرى منا الطلب بحسم. طالب الحاجة الفلانية طالبها فعلا، مش بقول يعني إن شئت عملتها ما شئتش عملتها، أعمل لك الحاجة الفلانية أنت حر تعملها ما تعملهاش مش مشكلة. لا، عايزينها تبقى مشكلة بقى، مشكلة لو ربنا ما استجبش، مشكلة لو دعوتي لم تأتي بثمارها، تبقى مشكلة عندي فعلا. لازم أظهر هذا الشعور، أشعر نفسي بافتقاري أمام الله سبحانه وتعالى، يعني يا ربي لازم، بس مش واجب على ربنا، إنما لازم لي، أنا محتاج، أنا مضطر إنك تغفر لي، مضطر إنك تدخلني الجنة، مضطر إنك تقضي لي حاجتي الفلانية في الدنيا أو في الآخرة، وهكذا. فهذا يظهر الافتقار والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، وتلك الحالة الله يحبها من عبده ويرضاها من عبده. ولذلك منعنا أن نقول إن شاء الله في الدعاء، لا نعلق الدعاء على المشيئة، إنما ينبغي في الدعاء الطلب بالجزم، يعني نجزم الطلب ونقطع فيه، عاوز ولا مش عاوز، ما نقولش بقى إن شاء الله إن شئت وكذا. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليق الدعاء على المشيئة. ففي الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني يجب أن يعزم المسألة، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، فإنه لا مكره له. يعني ممكن بعض الناس تلجأ لكلمة إن شاء الله في الدعاء ليه؟ يقولك عشان ما صحش أأمر ربنا أقول يا رب اغفر لي، اغفر لي، أأمر ربنا بالمغفرة وبالرحمة وبكذا، ما يصحش أن العبد يأمر سيده. فلذلك أقول إن شاء الله أحسن، وفي الأدب أجمل وكذا، يأخذها من هذا الباب. ربنا سبحانه وتعالى ببين، أو النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأمر لله ليس إجبارا على الله، لأن العبد لا يملك أن يجبر سيده على أمر معين أو أن يكرهه على شيء خاص، فإنه لا مكره له سبحانه وتعالى، يعني ما فيش حد يفرض عليه حاجة، مهما نقول يا رب اغفر لنا، ارحمنا، اعملنا، سوينا كذا، اعمل لنا كذا، كل هذا ليس معناه أننا نكره الله على فعل معين أو نضطره إلى أمر معين، وإنما هو طلب، هو طلب. ولذلك علماء اللغة العربية قالوا إن فعل الأمر افعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا، الأمر والنهي ده بيخرج أحيانا إلى أغراض أخرى. فإذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو تكليف، يعني أنت أم بتقول لبنتك أو ابنك اعمل كذا، روح هات الحاجة الفلانية، فده أمر تكليف، بتكلفيه، بتوجيبي عليه لازم يعمل كده. بتقول لزوجك هات لنا معك كذا، هذا على سبيل الرجاء، يعني أرجوك أن تأتي معك بكذا، لكن ما هوش على سبيل الأمر، الأمر والإجبار. فالمرأة الزوجة ليس لها حق الأمر على الزوج، الزوج هو له الأمر عليها، لأنه هو المسؤول عنها في الدنيا والآخرة، ومسؤول عن الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويجي الزوج ده وهو بيأمر زوجته كده اعملي كذا وما تعمليش كذا، وأمر أهلك بالصلاة، يبقى يأمرها بالصلاة، ولكن يجي قدام أبوه ما يقدرش يأمر، قل له يا أبي اعطيني كذا، هات لي كذا، افعل كذا، ده على سبيل الرجاء، يعني أرجوك يا والدي أن تفعل كذا. يبقى مع الأدنى، الأمر من الأعلى إلى الأدنى تكليف، الأمر من الأدنى إلى الأعلى ده رجاء وطلب، طلب. فحينما نقول لله اغفر لنا، ارحمنا، هبنا كذا، أعطنا كذا، لا تفعل بنا كذا، لا تعذبنا، لا تؤاخذنا، دي كلها أوامر ونواهي تصدر منا لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس فيها إجبار لله ولا إكراه له، فليس لنا الحق في ذلك، وإنما المقصود من هذا الكلام هو الرجاء والطلب عند الله سبحانه وتعالى. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقول لنا ما فيهاش حاجة أبدا لو إنك قلت اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، لكن ما يصحش تقول اللهم اغفر لنا إن شئت، اللهم ارحمنا إن شئت. وفي حديث آخر متفق عليه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره، فإنه لا مستكره له، فإنه لا مستكره له، يعني ما حدش يقدر يكره ربنا على حاجة، لكن أنت أطلب كما تشاء. فالإنسان يعزم المسألة يعني يقول اللهم أدخلني الجنة، اللهم اجعلني من أهل الجنة والحاضرين والسامعين والمسلمين والمسلمات وهكذا، على سبيل أو بصيغة الأمر، بصيغة الأمر وفيها معنى الطلب، ولكن ما يقولش اللهم أدخلنا الجنة إن شئت، اللهم أعطنا كذا إن شئت، اللهم إن شئت فاجعلنا مع النبيين والصديقين. طب إذا ما شأش علقنا الأمر على مشيئة الله، طب وإحنا عاوزين ولا مش عاوزين؟ عاوزين بجد اطلب بجد، عاوزين بعزم اطلب بعزم، لكن لا نطلب طلبا معلقا على مشيئة الله. وهو في النهاية قلنا أم لم نقل الأمر معلق على مشيئة الله، ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل عزم عبده مشيئة عنده. لما يرى من العبد ويرى من الإنسان المسلم أو المسلمة عزما أكيدا طلبا حقيقيا بطلب بقلبي فعلا نفسي، نفسي فعلا أدخل الجنة، ربنا لو شاف مني ديا في قلبي في كلماتي الله تعالى يدير مشيئته إلى إدخال الجنة. لكن شاف واحد بيطلب كده طلب يعني أهو حاجة كده على الماشي وخلاص، جت جت ما جتش ما جتش، وكمان بقول اغفر لي إن شئت ودخلني الجنة إن شئت، فهذا طلب لا عزم فيه، وبالتالي فهو يعني لا ترجى، لا يرجى قبوله عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذن نستفيده في الدعاء، وهو ألا نعلق الدعاء على مشيئة الله، وإنما نعزم الأمر فيها ونجزم بالقول في الدعاء، إلا الأمور الأخرى في حياتنا فينبغي أن نعلقها دائما على مشيئة الله، فنقول سنفعل كذا إن شاء الله وافعل كذا إن شاء الله. أما إذا كلمنا الله تعالى بدعوة فنقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وهكذا دون تعليق للدعاء على مشيئة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.